بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أصل والكلام لفظ مفيد لما فرغ من الكلام عن الكلمة انتقل للكلام عن الكلام لما بحث موضوع الكلمة عرف الكلمة وقسمها إلى كم قسم؟ 3 أقسام اسم وفعل حرف لما انتهى من هذا لما نضع كلمة مع كلمة يتكون لنا إيش؟ كلام إذن الكلمات هي أجزاء الكلمة هي أجزاء للكلام فلذلك بدأ بتعريف الكلمة هذا هو الترتيب المنطقي العقلي بدأ بتعريف الكلمة ثم لما نضع كلمة مع كلمة يتشكل لنا الكلام والكلام نوعان جملة اسمية وجملة فعلية لأن الكلام لابد أن يكون جملة لا يمكن أن يكون الكلام كلاما إلا أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر ما ضابط وما تعريف الكلام قال لفظ مفيد لابد أن يكون لفظا ولابد أن يكون مفيدا تعريف سهل جدا وواضح كلمتان فقط عرف الكلام لفظ مفيد لفظ اللفظ هو صوت يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية لما أقول زيد هذا لفظ لأنه صوت خرج من الفم يشتمل على بعض الحروف الهجائية وهي الزاي والياء والدال إذن ماذا خرج بقولنا لفظ؟ خرج الإشارة والخط والكتابة والهواجس والخواطر وحديث النفس هذا كله لا يعد من الألفاظ وبالتالي لا يحكم عليه بأنه كلام الضابط الثاني أن يكون مفيدا ومعنى المفيد ما يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع يطلب شيئا مزيدا فلما أقول زيد قائم هذا مفيد ولما أقول إذا قام زيد هل هذا مفيد؟ لا لأن السامع هل يكتفي؟ لا يكتفي بل يطلب المزيد مع أن إذا قام زيد كم كلمة؟ 3 كلمات ومع ذلك حكمنا عليها بأنها غير مفيدة ولما نقول زيد قائم كم كلمة؟ كلمتان ومع ذلك نحكم عليه بأنه مفيد إذن هل العبرة بكثرة الكلمات أم العبرة بحصول المعنى والغرض بحصول المعنى هذا يدل على أن ليس العبرة بكثرة الكلام عكس ما هو شائع عند الناس في العصور المتأخرة يظنون أن كثرة كلام الرجل دليل على علمه صح ودليل على يعني اطلاعه ودليل على إلى آخره وهذا ليس بصحيح كما قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف قال إن كلام الصحابة أقل من كلام التابعين الكلام الذي نقل إليه من كلام الصحابة أقل من كلام التابعين وكلام التابعين أقل من كلام أتباع التابعين وكلام أتباع التابعين أقل وهكذا كلما تأخر الزمان كلما كثر الكلام لذلك نقارن بين كلام السلف وكلام الخلف كلام السلف واضح وسهل ومختصر ليس عنده متكلم وكلام الخلف طويل وحشو على الفاضي يعني ثم قال أصل وأقل ائتلافه من اسمين ائتلافه أي ائتلاف الكلام أقل ما يتكون منه الكلام إما اسمين أو فعل واسم اسمين إشارة إلى الجملة الاسمية كزيد قائم هذه جملة اسمية وكل جملة بدأت باسم فهي جملة اسمية أو فعل واسم كقام زيد هذه جملة فعلية لأنها بدأت بماذا؟ بفعل هذه من أساسيات وبدائيات النحو يعني ثم قال أصل فصل وأنواع الإعراب 4 رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم نحو بزيد وجزم في فعل نحو لم يقم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويلزم بحذف حركة هذا يحتاج شرح إذا هذا يحتاج شرح فينبغي للإنسان أن لا يستمع لهذا الدرس لماذا؟ لأن هذا كرر 1,000,000 مرة في كتب سابقة ويعني هذا مثل ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء بالنسبة للعربي كذلك بالنسبة لنا في النحو هذا معروف جدا أقسام الإعراب 4 رفع ونصب وجر وجزم يشترك الرفع والنصب في ماذا؟ في الاسم والفعل فإذا عندنا اسم مرفوع وعندنا فعل مرفوع عندنا اسم منصوب وعندنا فعل منصوب. قال نحو زيد يقوم، زيد اسم مرفوع ويقوم فعل مرفوع. إن زيدا لن يقوم، إن زيدا اسم منصوب لن يقوم فعل منصوب. إذا الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. أي الأفعال نقصد؟ لأن الفعل المضارع هو الوحيد الذي يكون معربا، لا يدخل معنا الفعل الماضي ولا فعل الأمر لأنها مبنية. نحن الآن ندرس أحكام الإعراب، انتهينا من البناء. طيب، وجر في اسم، الجر من خصائص ماذا؟ الاسم، نحو بزيد. والجزم من خصائص الفعل، وجزم في فعل، نحو لم يقم، لم يلد، ولم يولد. نعم، فيرفع بضمة. هذه علامات الآن الأصلية، ما هي علامات الرفع؟ ما هي علامات الإعراب الأصلية؟ هناك علامات أصلية وهناك علامات فرعية كما درسنا سابقا. فيرفع بضمة وينصب بفتحة، ويجر بكسرة، ويزم بحذف حركة. هذا مثل واحد زائد واحد سوى اثنين، يعني هذه ينبغي أن تكون مثل الفاتحة عند الإنسان، يحذف ويجزم بحذف حركة، يعني يجزم يقصد بالسكون. أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. طيب، أصل إلا الأسماء الستة، معروف الأسماء الستة؟ هذه مستثناء، لماذا؟ لأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ما هي الأسماء الستة التي درسناها سابقا؟ وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. في الكتب السابقة نحن درسنا خمسة، أو في مرحلة المبتدئين، المبتدئون يدرسون خمسة ويسقطون من؟ هنوه. طيب، سنتكلم عنه. أبوه، نقول جاء أبوك، قال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو، جاء أبوك، جاء فعل ماضي، أبوك فاعل مرفوع عند رفع الواو لأنه الأسماء ستة ومضاف، والكاف مضاف إليه. طيب، جاء أبو خالد، هل هذا من الأسماء ستة؟ ها؟ من الأسماء ستة أم ليس من الأسماء ستة؟ ليس من الأسماء. لماذا؟ أبو خالد. طيب، وحتى أبوك مضاف، صح ولا؟ إذن نقول الأسماء الستة لابد أن تكون مضافة، وإضافته على نوعين: قد تضاف إلى ضمير كأبوك، وقد تضاف إلى اسم ظاهر كأبو خالد وأبو محمد وأبو علي وأبو هريرة وأبو بكر وأبو لهب وأبو جهل. واضح؟ هذا كله من الأسماء الستة. لأن قد لا يستوعب كثير من الطلبة والطالبات أن أبا جهل وأبا لهب وأبا هريرة وأبا بكر أنهم أسماء ستة، يظن خلاص لأن انطبع في ذهنهم من كثرة ما يمثل النحويين، من كثرة ما يمثل النحويون بأبوك وشبهه، يظن أنه لا بد أن يضاف فقط إلى ضمير. لا، قد يضاف إلى ضمير وقد يضاف إلى اسم ظاهر. واضح هذا؟ إذا أبو هريرة من أسماء ستة ولا لا؟ من أسماء ستة. نقول جاء أبو هريرة ورأيت أبا هريرة، فعل وفاعل، وأبا منصوب وعلى نصبه الألف لأنه من أسماء ستة، وهو مضاف، هريرة مضاف إليه. مررت بأبي هريرة، مررت فعل وفاعل، بأبي جار مجرور على مجره الياء لأنه من أسماء ستة، وهو مضاف، هريرة مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة. طيب، أمثلة في القرآن الكريم كثير جدا: وأبونا شيخ كبير، هذا مثال للرفع. ومثال النصب، نذكر آية واحدة فيها كل، لماذا نطيل يعني، آية واحدة فيها كل الحالات الثلاثة: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أين الرفع؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، أين المرفوع؟ أخوه. وأين المجرور؟ منا. طيب، إلى أبينا، أبينا هذا مجرور. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا، هذا مثال نصب. في كم آية؟ في آية واحدة. آية واحدة جمعت أحوال الأسماء الستة الثلاثة. طيب بقية الفقرة واضحة. أبوه وأخوه وحموها. الحمو ذلك شرحناه سابقا، هو أخو زوجك، أخو زوجك. إذا هند متزوجة بزيد، أخو زيد ونفرض أنه عمرو مثلا، بالنسبة لهند هو حمو، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قال رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فالحمو هو أقارب الزوج بالنسبة لهند. وهل يطلق على العكس؟ فيه خلاف، لكن الأول ليس فيه خلاف. هنو، الهنو له ثلاثة معاني، لكن من معانيه أنه يطلق على كل ما يستقبح من ذكره ويستحيا من إيراده. إذا كان هناك شيء مثل الفرج مثلا أكرمك الله، يستحيا من التصريح باسمه، فاللغة العربية تعطيك بديلا من عن هذه الكلمة، وهذا فيه مراعاة يعني الآداب العامة وخدش الحياة ونحو ذلك، تعطيك كلمات فيها كناية فتستعمل هذه الكلمة وتقصد بها الأمر الذي تستحي من ذكره. هنوكا، نعم. فوهو، فوهو هو الفم بحذف الميم، لا بد أن تحذف الميم، هذا شرط لها، لا بد أن تكون بدون ميم. وذو، ما معنى ذو مال؟ صاحب مال، صاحب مال، كقوله تعالى أن كان ذا مال، يعني صاحب مال. جاء ذو علم، وجاء ذو فضل، وجاء ذو جاه إلى آخره، لا يختص بالمال بأي شيء هو فيه، بأي اسم ظاهر، وله شروط يعني تذكر في مطولات، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذا الباب الأول الذي يستثنى من الأصل، وهو أن الأصل في الشيء أنه يرفع بالضمة صح، وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. هذا الباب مستثنى من هذا الأصل. قبل أن ننتقل إلى الباب الثاني وهو أيضا باب مستثنى، أراد أن ينبه على تنبيه. قال رحمه الله أصل، والأفصح استعمال الهني كغد. يعني يقول الأفصح في كلمة الهني التي هي هنوكا، الأفصح فيها أن لا نجعلها من الأسماء الستة، بل نستعملها مثل استعمال غد. غد كيف يستعمل؟ كيف يرفع غد؟ نقول هذا غد بالضمة، وسأتيك غدا بالفتحة، أحسنت، ورأيت إلى غد مثلا. طيب معناه معنى ركيك يعني، لكن فقط أريد أتي بكسرة. إذن يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة. يقول المصنف الأفصح استعمال الهني كغد. إذن ليش نقول هذا ها هن، ورأيت هنا، ومررت بهن. طيب أي إذن هنا رفع بضمة ونصب بفتحة وجر بكسرة، هذا الفصيح أم الفصيح أن نقول هنوك وهناك وهنيك؟ الفصيح الأول، واضح. وهذا السبب الذي جعل ابن أجروم وغيره من صنف في النحو يجعل الأسماء كم؟ خمسة بدلا من ستة. ولكن لو واحد استعملها وقال هنوك وهناك وهنيك، هل نقول له خطأ؟ لا، نقول هذه لغة قليلة ليست هي بالأفصح. ولشدة قلتها وندورها أنكرها الفراء رحمه الله، قال لا يوجد هذه اللغة. لكن العلماء قالوا لا موجود، لكن أنت لم تطلع عليه لقلته، أنت لم تطلع عليه، لكن نحن اطلعنا عليه موجود خلاص. استعمله لكن ليس على بإثبات الواو والألف والياء، استعمله نعم بالضبط أحسنت، نعم استعمله كغد صح، استعمله كغد. من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهني أبي. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي يستثنى من الأصل. قال رحمه الله أصل والمثنى كالزيدان، فيرفع كيف؟ بالألف نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. نحن الآن نستثني من الأصل، الأصل في الشيء يرفع بالضمة، والأصل أن ينصب بالفتحة، والأصل أن يجر بالكسرة، والأصل أن يجزم بالسكون. الآن نحن ندرس الأبواب النيابية التي تنوب عن الأصل، واضح؟ هي خلاف الأصل. درسنا الباب الأول وهو الأسماء الستة. الآن ننتقل للباب الثاني. المثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم، هذا الباب الثالث، كالزيدون فيرفع بماذا؟ بالواو. ويجران وينصبان بالياء. إذن نقول جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، تمام. وجاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، واضح؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وأمثلته في القرآن كثيرة جدا. إذ يقول الظالمون إن المسلمين، نعم، آيات كثيرة جدا. ثم قال وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، كلا وكلتا مع الضمير بشرط أن يوجد فيه ضمير، ما طبع حكمه؟ حكمه كالمثنى. كيف كالمثنى؟ يعني يرفع به وينصب ويجر به الياء. فنقول جاء كلاهما مرفوع بإيش؟ بالألف. ورأيت كليهما ومررت بكليهما. هذا الأسلوب مطلقا أم بشرط إضافته إلى الضمير؟ بشرط إضافته إلى الضمير. ذلك قال ابن هشام مع الضمير لابد أن يضاف إلى الضمير. أما إذا لم يضاف إلى الضمير، طيب إذا لم يضاف إلى الضمير ما هو عكس الضمير؟ الاسم صحيح، الاسم الظاهر، مثل زيد وخالد وأرض وسماء وجنة، هذا اسم ظاهرة. قال تعالى كلتا الجنتين، هنا أضيف كلتا إلى إيش؟ جنتين. جنتين ضمير أم اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. هل هذا يعرب إعراب المثنى؟ لا لا. كيف يعرب؟ يرجع للأصل. ما هو الأصل؟ الحركة الطبيعية الأصلية، يرفع بضمة ينصب بفتحة ويجر بكسرة. اللهم الحركات هنا مقدرة، منع من ظهورها التعذر. نقول جاء كلا الطالبين، جاء في الماضي، كلا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، والطالبين مضاف إليه، تمام. إذن هذا يعرب إعراب من؟ يشبه إعراب الاسم المقصور، مثل المصطفى والفتى، نفس الإعراب. طيب رأيت كلا الطالبين، كلا مفعول به منصوب على نصبه فتحة إيش؟ مقدرة منع من ظهورها التعذر. مررت بكلا الطالبين مجرور على مجرى كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن متى يلحق بالمثنى؟ إذن نقول إذا أضيف إلى ضمير، جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما. كلاهما معطوف على أحدهما، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف ولها مضاف إليه. أما قوله تعالى كلتا الجنتين، هنا ليس إعراب المثنى، وإنما نقول كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وكلتا مضاف والجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. هذا معنى قول ابن هشام رحمه الله تعالى وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى. نكتب عند قوله كلا وكلتا عنوان صغير، يعني الملحقات بالمثنى، الملحقات بالمثنى، ونرقم كم ألفاظ ملحقة بالمثنى عند العرب. 1 كلا، 2 كلتا، قال ابن هشام وكذا 2 هذا 3، واثنتان هذا 4. كم صاروا؟ 4 ألفاظ، كلها ما حكمها؟ تلحق بالمثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. شرحنا كلا وكلتا، نأتي إلى اثنان واثنتان، نقول جاء اثنان ورأيت اثنين ومررت باثنين، جاءت اثنتان ورأيت اثنتين ومررت باثنتين، يرفع بالألف وينصب الجر بالياء. طيب لماذا المصنف فصل بين الكلام عن كلا وكلتا وعن اثنين واثنتين؟ نقول بالنسبة أن كلا وكلتا لهما شرط وهو إضافتهما إلى الضمير، أما اثنان واثنتان هل لهما شرط؟ لا، مطلقا يلحقان بالمثنى مطلقا، ولا يحتاج لا إلى إضافة ولا غير إضافة ولا شيء، مطلقا هو ملحق بالمثنى. فإن قال قائل ولماذا لا نقول إن كلا وكلتا واثنان واثنتان؟ لماذا نقول عنها مثنى؟ لماذا نقول عنها ملحق بالمثنى؟ لماذا لا نقول مثنى مباشرة؟ الجواب أن كلا وكلتا واثنان واثنتان لا ينطبق عليهما تعريف المثنى. أما كلا وكلتا فهل فيهما ألف ونون؟ لا، ليس مثل الزيدان والطالبان والطالبتان، صح؟ ليس فيهما ألف ونون. وأما اثنان واثنتان صحيح فيهما ألف ونون، لكن من شروط المثنى أنه أن يجوز حذف الألف والنون منه. طالبان انزع منه الألف والنون، طالب، رجلان رجل، اثنان هل يجوز أن أقول اثن؟ إذن هذا هل هو مثنى حقيقي أم ملحق بالمثنى؟ ملحق بالمثنى، يسمى بملحق بالمثنى ويسمى بالمثنى المجازي. وأما رجلان وامرأتان يسمى بالمثنى الحقيقي، مثنى حقيقي ومثنى إيش؟ مجاز، يعني هذا مجاز فقط سميناه مثنى، وإلا هو من حيث النحو كان يجب أن لا يكون مثنى، لكن العرب تعاملت معه معاملة المثنى. واضح هذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول من غرائب النحو أن النحويين يجعلون اثنان واثنتان ملحقة مع أنها تدل على التثنية بالنص، ويجعلون رجلين وامرأتين مثنى حقيقة. واضح وجه الغرابة؟ اثنان، ما معنى اثنان؟ يعني اثنان يعني يدل على التثنية بالنص وبكل صراحة، صح ولا؟ بخلاف رجلان أصله رجل ودل على التثنية بواسطة ألف النون، أما اثنان لا، يدل على التثنية بالنص الصريح وبالصيغة، صح؟ لكن مع ذلك نحويا اثنان ليس بمثنى حقيقي بل مثنى مجازي. لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليه شروط المثنى، لأن من شروط المثنى أن يجوز نزع الألف والنون منه. واضح هذا؟ له شروط عديدة لكن لا نريد أن نطيل، نحن نكتفي بالذي أي شيء يذكره المصنف نشرحه، غير هذا يعني نتركه لمجال آخر يعني. طيب إذن كم ألفاظ ملحقة بالمثنى؟ أربعة. هل يجوز لي أنا أن أخترع كلمة خامسة؟ لا، هذه تحفظ ولا يقاس عليها. طيب إلا الأشياء التي يذكرها النحاة فقط، يعني هناك ألفاظ يعني أخرى ملحقة بالمثنى لكن المصنف يعني اختصر على هذه، لكن أقصد أنه لا يجوز لي أن أخترع أنا من عندي ألفاظا وألحقها بالمثنى. طيب قال ابن هشام وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بدون حاجة إلى شرط. وإن ركبا، حتى لو ركبت اثنان واثنتان فيبقيان إيش؟ يعربان بإعراب المثنى. لو كيف ركبا يعني؟ يعني لو قلت اثنا عشر ركبته مع من؟ مع عشر، فهل هذا يعرب إعراب مثنى أو لا؟ نعم نعم يعرب إعراب مثنى سواء ركبته أم لم تركبه. مثال عدم التركيب اثنان، ومثال التركيب اثنا عشر، تقول جاء اثنا عشر مرفوع بالألف، ورأيت اثني عشر منصوب بالياء، ومررت باثني عشر مجرور بالياء. ثم قال وأولو، نكتب من عند قوله وأولو عنوان صغير، الملحقات بماذا؟ بجمع المذكر السالم. الذي درس معنى الألفية يتذكر هذا، الملحقات بجمع المذكر السالم. ما هي الألفاظ التي لا ينطبق عليها شروط جمع المذكر السالم ولكن العرب مع ذلك تعاملت معه معاملة جمع المذكر السالم فرفعته بالواو ونصبته وجرته بالياء؟ ما هي هذه الألفاظ؟ ألفاظ محصورة مش معدودة عند النحويين تحفظ ولا يقاس عليها، لها ضوابط. الأول نرقمها، قلوا 20 وابه وأخواته هذا الثاني، وعالمون وأهلون هذه 4، ووابلون وأرضون هذه 6، وسنون وبابه 7، وبنون 8، وعليون 9، وشبهه يعني وما شابه ذلك. هذه 9 ألفاظ نمر عليها. هذه الألفاظ يا أخوات كلها لا ينطبق عليها شروط إيش؟ شروط جمع المذكر السالم. مثلا نبدأ بالأولى، أولو، نقول جاء أولو العلم ورأيت أولي العلم ومررت بأولي العلم. قال تعالى ولا يأتلي أولو، يأتي الفعل وأولو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم والفضل وهو مضاف والفضل مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي جار مجرور على مجره على مجره لأولي الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. طيب من يقول لنا لماذا أولو مجازي وليس بحقيقي؟ لماذا هو ملحق؟ لماذا؟ مثل ماذا؟ طيب لا تنطبق على الشروط مثل ماذا؟ جواز نزع الواو والنون، يعني مسلمون يصح أن نقول مسلم صح؟ ولكن أولو هل يصح أن نقول أول؟ لا يصح. كذلك هناك سبب آخر، ما هو؟ أن أولو ما مفرده، ليس له مفرد من لفظه. ما معنى أولو؟ أصحاب. ما مفرد أصحاب؟ إذن له مفرد من معناه ولكن ليس له مفرد من لفظه، وهذا السبب الذي جعل النحويين يحكمون عليه بأنه مجازي أو بعبارة أخرى ملحق. بينما مسلمون ومؤمنون ومتقون وصالحون يصح أن نقول مفرد مسلمون مسلم، متقون متقن، واضح؟ طيب الثاني إيش؟ 20 وبابه، من 20 إلى 90، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، تسمى بماذا؟ هذه ألفاظ العقود، ألفاظ العقود، هذه ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. طيب بسرعة، لماذا هذه ملحقة؟ لا يصح أن نقول عشر، لا يصح أن ننزع منه الواو والنون، ومع ذلك العرب ماذا فعلت؟ ألحقته بجمع مذكر السالم. ومن العجيب أن هذه الألفاظ كلها من 20 إلى 90 قد وردت في القرآن الكريم، صح ولا لا؟ نقدر نجيبها في أقل من دقيقة. إياكم منكم 20 صابرون، ووعدنا موسى، لا، ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40، هذه 20 وهذه 30 وهذه 40، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيطعاموا 60 مسكينا، ذرعها في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، فاجلدوهم 80 جلدة، إن هذا أخي له 99. هذه من 20 إلى 90 كلها موجودة في القرآن، وهذه الفائدة استفدتها من العلامة خالد الأزهري رحمه الله في كتابه العظيم التصريح بمضمون التوضيح، وهو شرح على شرح، شرح على شرح، وذلك أن ابن هشام رحمه الله صاحبنا هذا شرح الألفية في 4 مجلدات، سماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. وكنا نحن طلبة في الجامعة لما ندرس هذا الكتاب، كان الطلبة يسمونه أوعر المسالك إلى ألفية المات، لأنه فعلا كان صعبا. فلما رأى العلامة خالد الأزهري رحمه الله أن هذا الكتاب صعب على الطلبة، قال لماذا لا أشرح الشرح؟ فشرح الشرح في 5 مجلدات كبار، سماه التصريح بمضمون التوضيح في 5 مجلدات. طيب، لا يصلح للطالب أن يقرأه في هذه المرحلة، وإنما يقرأه بعد أن يدرس قطر ندى وبعد أن يدرس ألفية مالك كاملة، بعد ذلك يقرأ في التصريح. إذن نعود إلى 20 وأخواته، قلنا من 20 إلى 90، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السابق. الثالث عالم، تقول هذا عالم ورأيت عالمي ونظرت إلى عالمي. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. فعالم هذا ملحق بجمع المذكر السالم، وكل ما سوى الله فهو عالم. عالم لماذا ألحق بجمع المذكر السالم؟ قيل لأنه ليس له مفرد، بعضهم يقول هكذا، يعني لأن لا تقول عالم مفرد. هل العالم مفرد؟ لا، هو معناه يدل على جمع. فبعضهم يقول ليس المفرد، وبعضهم يقول السبب لأنه ليس بعاقل، لأن من شروط جمع المذكر السالم أن يكون عاقلا مثل المسلمون. لذلك هل يجوز أن أجمع حصان على حصانون وفرس على فرسون؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس بعاقل. فعالم ليس بعاقل، 20 ليس بعاقل، هكذا. طيب، أهلون نقول جاء الأهلون ورأيت الأهلين ومررت بالأهلين، يرفع بالواو وينصب وجر بالياء. قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، أهلونا معطوف على أموالنا، والمعطوف على المرفوع مرفوع على علامة رفعه الواو. أهلون نفس الإشكال في عالم. ما مفرد أهلون؟ هل الأهل مفرد؟ لا، هو اسمه جمع، اسمه جمع، وكذلك لأنه نكرة، يعني اختل فيه عدد أكثر من شرط. طيب، وابلون ما معنى وابلون؟ جمع لوابل، والوابل هو المطر الغزير، فإن لم يصيبها وابل فطل. الوابل هو المطر الغزير، والطل هو الماء القليل. إذن يرفع بواو وينصب ويجر بالياء، هذا وابلون أو هؤلاء وابلون أو هذا وابلون، ورأيت وابلين ومرأت بوابلين. طيب، أراضون، طيب أيضا وابلون أيضا اختل فيه أنه ليس بعاقل. أراضون جمع أرض، أراضون جمع أرض، ما الذي اختل فيه؟ ليس بعاقل. أراضون ورأيت أراضين ومررت بأراضين. قال عليه الصلاة والسلام من اغتصب قيد شبر طوقه بسبع أراضين يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 أراضين جمع أرض. وأيضا فيه إشكال آخر، أراضون الراء ماذا عليها؟ فتحة، ومفرده إيش؟ أرض، والراء ساكنة. وجمع مذكر السالم لماذا سمي سالم؟ أحسنت، لأنه سلم مفرده من التكسير، صح؟ سلم مفرده، وهذا هل سلم؟ لم يسلم، ومع ذلك العرب تعاملت معه معاملة من؟ جمع المذكر السالم. واضح هذا؟ ثم سنون، هذه سنون، ورأيت سنين ومررت بسنين. سنون وبابه يعني أي وما شابه سنون، وما هو باب سنين؟ باب سنين ذكر عندكم المصنف الشرح ضابط باب سنين، ضابطه كل اسم ثلاثي. إذن سنون ما مفرده سنون؟ سنة ثلاثي ولا لا؟ طيب كل اسم ثلاثي حذفت لامه، ما معنى لامه؟ لا لام الكلمة، ما هي لام الكلمة؟ لا الآخر، الآخر لام الكلمة آخرها، وفاء الكلمة أولها، وعين الكلمة وسطها، تمام؟ فمثلا ضرب، ضرب فاؤها الضاد، عينها الراء، لامها الباء، لأن ضرب على وزن فعل. طيب هذا صرف. نأتي إلى سنة. سنة اسم ثلاثي. يقول الضابط اسم ثلاثي حذفت لامه، يعني سنة فيها لام محذوفة. أصل سنة أصله سناون بالواو، سناون سين ونون وواو، سناون، ثم حذفت هذه الواو وعوض عن هذه الواو بماذا؟ بتاء التانيث مربوطة، فصارت سنة. ثم جمعنا سنة فقلنا سنون، هذا جمع مذكر سالم، ويجوز أن نجمعه جمع أن السالم فنقول سنوات. هل حصل فيه تكسير؟ لا، لما جمعناه في سنوات لم يحصل له تكسير، صح ولا لا؟ سنة سنوات، لكن لما جمعناه جمع مذكر سالم حصل فيه تكسير، فاستقلنا في سنة سنون. طيب إذا ضابط هذا الباب كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عن هذه اللام محذوفة بتاء التأنيث المربوطة، صح؟ ولم يكسر، لم يكسر، يعني لم يكسر حينما جمعناه جمع ذكر سالم، جمع معنى سالم. طيب مثل ماذا؟ أو قبل أن نمثل سنة، نحن حكمنا على سنة بأنه أصله سنون، صح؟ لو قال قائل كيف عرفتم أن سنة أصله سنون؟ من أين اطلعتم على هذا؟ كيف عرفتم هذا الشيء؟ نقول من خلال جمع المؤنث سالم. كيف نجمع سنة؟ سنوات. من أين جاءت الواو؟ أيوة، من المفرد. هذا دليل على أن أصل السنة سنون، لأنهم جمعوا فقالوا سنوات. كما نجمع هند نقول هندات. كيف جمعنا هند؟ هندات، نثبت الدال، صح؟ لأن الدال موجودة أين؟ في المفرد. كذلك لما نقول سنوات بإثبات الواو، هذا دليل على أن المفرد أصلا كان فيه واو. واضح هذا؟ هل في أحد من اللهجات العامية حسب ما مر بكم يقول سنهات بالهاء؟ مر بكم في أي لهجة من اللهجات العربية سنهات بالهاء؟ أنا ما أستبعد أنه يوجد، قد يكون في الشمال الأفريقيا، في دول المغرب العربي، ربما، ما أستبعد. على كل حال توجد لغة عند بعض العرب يقولون إن أصل سنة سنهن، ثم جمعوه فقالوا سنهات. واضح؟ هذه لغة عربية، فيقولون أصل سنة سنه سنه سنهن، ثم جمع سنهن على سنهات. لكن المشهور أن سنة أصله سنون، ثم جمع سنون على سنوات. إذن هذا الباب باب سنة كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عن هذه اللام بتاء التانيث الساكن، بتاء التانيث المربوطة، ولم يكسر، فنقول في سنة سنين. واضح؟ عزة، عزين، عن اليمين وعن الشمال عزين، عضة، ها، عضة، عضين، الذين جعلوا القرآن عضين. إذن سنة وسنين هذا هو الأصل، وبابه الذي يشابهه في الحكم مثل عزة وعزين وعظة وعظين وكلاهما في القرآن، وسنة وسنين، ومئة ومئين، وثبة وثبين إلى آخره. هذه كلها ترفع بالواو وتنسب وتجر بالياء. قال نعم، وعلمون وأهلون وأبلون ورضون وسنون وبابه وبنون. بنون تقول جاء البنون ورأيت البنين ومررت بالبنين. قال الله تعالى المال والبنون. المال مبتدأ مرفوع والواو حرف عطف، والبنون معطوف على المال، والمعطوف على المرفوع مرفوع على طرفه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وباب وبنون. وعليون، ما معنى عليون؟ عليون في الأصل هو المكان المرتفع، لكن الذي ورد في القرآن هو اسم لمكان عال في الجنة، أعلى الجنة، أعلى الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أعلى الجنة يقال له عليون، عليون، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مجرور بالياء. وما أدرك ما عليون، مرفوع بالواو. نعم. وبنون وعليون وشبهه كالجمع، أي كجمع المذكر السالم. ثم قال رحمه الله وأولاته. هذا الآن الباب رقم كم؟ نحن استثنينا كم باب؟ استثنينا جمع الأسماء ستة، والثاني المثنى، والثالث جمع المذكر السالم، الرابع الآن جمع المؤنث السالم. قال رحمه الله وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. طيب هذا الباب هو باب جمع المؤنث السالم، وله اسمان، اسم مشهور واسم غير مشهور. أما اسمه المشهور فهو جمع المؤنث السالم، وأما الاسم الذي ليس بمشهور وهو الذي اختاره ابن هشام تبعا للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية حينما قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. فابن هشام وابن مالك لا يسمونه جمع المؤنث السالم، وإنما يسمونه المجموع بالألف والتاء، ولهم في ذلك سبب. طيب ذكره ابن هشام في الشرح، ليس له فائدة كبيرة، لأن في النهاية المهم أن يعرف الإنسان أن جمع المؤنث سالم كيف يرفع بالضمة ويجر وينصب بالكسرة. إذن نقول جاءت الهندات ورأيت الهندات، مفعول به منصوب على نصبه كسرة، ومررت بالهندات مجرور على مجره الكسرة. هل هناك ألفاظ ملحقة بجمع المؤنث السالم؟ نعم يوجد. ذكر المؤلف شيئين، الأول قال رحمه الله أصل وأولاته، أولات هذا ملحق، ملحق ليس بحقيقي. نقول جاءت أولات العلم ورأيت أولات العلم ومررت بأولات، ما معنى أولات؟ صاحبات. قال الله تعالى وأولات الأحمال مرفوع بالضمة، وإن كنا أولات حمل منصوب بالكسرة. لماذا ليس له، لماذا هو ملحق وليس بحقيقي؟ لأنه ليس له مفرد، ليس له مفرد من معناه، وإنما ليس له مفرد من لفظه، وإنما له مفرد من معناه. إذن أولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن هندات أصله هند، فيجب أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة. فلو كانت الألف أصلية لم يكن جمع مؤنث سالم، ولو كانت التاء أصلية ليس بجمع مؤنث سالم. مثل صوت، أصوات، ميت، أموات، هذا ليس بجمع مؤنث سالم بل جمع تكسير. قال وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما، هذا نضع عليه رقم اثنين، أولات رقم واحد وما سمي به منهما هذا رقم اثنين، إذن كم ملحق عندنا الآن؟ اثنان. أولاد شرحنا ما سمي به منهما، يعني مثلا أنا عندي بنت سميت بنتي هندات، سميت بنتي هندات، هل هي جمع؟ هي واحدة، هي بنت واحدة، ومع ذلك ماذا سميناها؟ هندات. فهذا حقيقي أم مجازي؟ مجازي، لأن أصل هندات يجب أن يكون جمعا لي هند، لكن أنا سميت البنت الواحدة بلفظ الجمع، وهذا موجود ولا ليس بموجود؟ موجود. سعادات، زينبات، مثلا عنايات، مش في اسم بنات عنايات؟ عنايات. أيضا إيش كثير، يعني آيات يسمون بعض النساء آيات، خصوصا عند العاجم موجود. طيب فعنايات جمع عناية، آيات جمع آية، فهذا كله ملحق بإيش؟ هل نتعامل معه على أنه جمع أم نتعامل معه على أنه مفرد؟ نتعامل معه على أنه جمع، نلحقه بجمع مؤنث سالم، فأقول جاءت ابنتي هندات ورأيت ابنتي هندات ومررت ابنتي هندات، وهكذا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، ولكنه إذا صار علما خلاص يمنع من الصرف، فنقول جاءت ابنتي هندات ورأيت ابنتي هندات ومررت ابنتي هندات، يمنع من الصرف. طيب وفيه لغات أخرى. قال رحمه الله فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات، السماوات مفعول به منصوب على نصب الكسرة، اصطفى البنات على البنين، البنات مفعول به منصوب على نصبه الكسرة. هذا الباب رقم كم؟ الرابع من الأبواب المستثنى من الأصل. ننتقل إلى الباب الخامس. الباب الخامس من الأبواب التي تستثنى عن الأصل، وهو باب الممنوع من الصرف. قال رحمه الله أصل وما لا ينصرف فيجر بالفتحة، يجر بالفتحة، بيّن حكم الجر وسكت عن بيان حكم إيش؟ الرفع والنصب. لماذا؟ أحسنت، لأنه باق على الأصل فيرفع به الضمة وينصب به الفتحة، الذي سيخالف الجر ينصب يجر بإيش؟ يجر بالفتحة. فأقول جاء أحمد مرفوع ضمة، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد، بأحمد جار مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أما لماذا ممنوع من الصرف فهذا سيأتينا في آخر الكتاب، نسأل الله أن يسر لنا البلوغ عنده، سيأتينا في آخر الكتاب باب اسمه باب الممنوع من الصرف، وهناك سندرس العلل التسعة التي تجعل الكلمة ممنوعة من الصرف، وقد درسنا شيئا منها في التحفة السنية وكتب السابقة. مثلا المصنف بأفضل، نقول مثلا بأفضل منه، ليس زيد بأفضل منه، بأفضل جار مجرور على مجره الفتحة لأنه نوع من الصرف ومنه جار مجرور، إلا في حالتين، إلا في حالتين فإنه لن يجر بالفتحة بل سيرجع إلى الجر الأصلي الذي هو إيش؟ الكسرة. في كم حالة؟ في حالتين. الحالة الأولى قال إلا مع أل، هذا رقم واحد، أو الإضافة، هذا رقم اثنين. مثال أل نحو أقول مررت بالأفضل، جر بإيش؟ لماذا؟ لأنه دخلته التعريف. الحالة الثانية أو الإضافة نحو مررت بأفضلكم، جر بإيش؟ لماذا؟ لعملية الإضافة، لأنه أضيف. قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، مع أن مساجد ممنوع من الصرف، لماذا جر بالكسرة؟ لأنه دخلته ال. طيب قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لماذا جر بالكسرة؟ لأنه أضيف. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بإيش؟ بأحكم الحاكمين. أحكم مجرور بالكسرة. طيب لماذا هو نوع من الصرف مفروض؟ نقول لأنه أضيف نفس السبب. هذا الباب رقم كم؟ الباب الخامس. ننتقل إلى الباب السادس من الأبواب التي خالفت الأصل وهي الأمثلة الخمسة. قال رحمه الله أصل والأمثلة الخمسة. طيب بقى قليل فقط ونختم إن شاء الله، يعني خمس دقائق ممكن؟ ممكن خمس دقائق؟ طيب. قال رحمه الله أصل والأمثلة الخمسة. ماذا يصف الأمثلة الخمسة؟ الأفعال الخمسة. وإنما قال أمثلة حتى يقول إن هذه ليست محصورة، وإنما كل ما جاء كل فعل مضارع دخلته ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، وهي تفعلان مثل تكتبان، وتفعلون مثل تكتبون، بالياء والتاء فيهما. يعني تفعلان نقول يفعلان، وتفعلان نقول يفعلون، تفعلون يفعلون، تفعلون أنتم ويفعلون هم، تفعلان أنتما ويفعلان هما، وتفعلين من؟ أنت. هذه كلها ترفع كيف؟ ترفع بثبوت النون نيابة عن من؟ عن الضمة. نقول فعل هذه الخمسة كلها ترفع هكذا، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف والواء والياء فاعل. حسنت. الألف في التثنية والواو في الجمع والياء في المؤنثة. طيب كيف تجزم هذه الخمسة؟ بحذف النون. قال وتجزم وتنصب بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا جازم ومجزوم، لن تفعلوا ناصب ومنصوب. نقول لم تفعلوا ناصب جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة والواو فاعل. لن تفعلوا لن ناصب، تفعلوا منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة. هناك آية واحدة في القرآن الكريم جمعت الفعل الأفعال الخمسة بأحوالها الثلاثة. قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أين المرفوع؟ يحبون. أين المنصوب؟ أن يحمدوا. أين المجزوم؟ لم يفعلوا. واضح. ثم قال وأصل والفعل المضارع المعتل الآخر فيلزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. هذا شرحناه ولا لا؟ هذا شرحناه، لكن جاءنا على صيغة الأمر وهنا على صيغة المضارع، والحكم واحد. هذا هو الباب السابع والأخير وبه نختم الدرس من الأبواب التي خالفت الأصل. كان ينبغي أن يلزم بالسكون فجزم بإيش؟ بحذف آخر. قال والفعل المضارع المعتل الآخر يعني المختوم بحرف إلا، كيف يلزم؟ قال فيلزم بحذف آخره. مفروض يلزم بإيش؟ بالسكون. لم يلد ولم يولد، لكن إذا كان مختوم بحرف إلا يلزم بحذف آخره، نحو لم زيد لم يغزو، وزيد لم يخشى، وزيد لم يرم. لم يغزو جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل المسند تقديره هو. لم يخشى جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لم يرمي جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف العلة. قال الله تعالى ولم يخشى إلا الله. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا حذف إيش؟ ولا تمشي حذف الياء. ولم يخشى إلا الله حذف الألف. طيب إيش بقي؟ الواو. قال تعالى فليدعو نادية، وجفت الواو. ما شاء الله، يعني قطعنا شوطا طيبا. أظن هذا كله يعني واضح بالنسبة للجميع، لأن هذا يعني من مبادئ علم النحو، إلى الآن ما دخلنا يعني في صميم النحو، هذا مبادئ يعني. فنقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم وأكرم وجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.